لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي. الرب جل وعلا في سورة الإسراء هذه الآيات المكية العظيمة يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا التحدي يا إخوة تحدي ليس له مثيل في القرآن الكريم بأسره. ليه؟ لأننا ممكن يبقى في تحدي لمدة معينة زمنية أو لأشخاص معينين معروفين أو لمكان معين أو في حدث معين، ولكن حين يكون التحدي باختلاف الأزمنة والأشخاص والأماكن والأحداث يكون التحدي من نوع مختلف. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى، وليس للشيء القيم فقط بل للتي هي أقوى. ويهدي يا أخوانا فعل مضارع يفيد إيه؟ الاستمرار دائما. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى باختلاف الزمن، باختلاف الشخص، باختلاف المكان، باختلاف الحدث. سبحان الله، اللي مصحف مصحف المدينة هيلاقي سورة الإسراء صفحة كاملة اللي هي على الشمال بيذكر فيها أكثر من نبي وأكثر من قوم. يذكر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحدث العظيم المبارك، ثم الكلام على نوح، ثم الكلام على سيدنا موسى وبني إسرائيل، ثم الكلام عن هؤلاء القوم أولي بأس شديد، وفي الآخر الرب جل وعلا بيضع قاعدة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن. العلماء وعلماء التفسير وخصوصا الناس اللي مهتمية بالسياق مثل البقاعي ومن المعاصرين الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه والشيخ طاهر ابن عاشور، وأيضا دائما ابن كثير ما يدور من بعيد على التفسير بالسياق، يقول: وكأنك إذا أردت أن تجتنب ما آل إليه بعض الأقوام وأن تتبع هذا النهج النبوي بعد هذه القصص التي ذكرت في الصفحة التي قبلها، فعليك بطريق القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوى. بص يا إخوان، إحنا عندنا مشكلة ضخمة جدا جدا جدا، ودعني أقول لك أنني لم أكره السياسة، ولكنني كرهت أن تحول جميع مجالسنا وأحوالنا وأهدافنا ورؤانا إلى السياسة. والسياسة قطعا من الدين، ولكنها ليست كل الدين. مش عايزين يبقى في نوع من أنواع اللخبطة، مش عايزين بقى من أقصى اليمين لأقصى اليسار. كلامنا في العمل السياسي واضح وصريح وجلي. إشكالية هجر القرآن الكريم وهجر سلطان القرآن الكريم، وإشكالية هجر القرآن الكريم، وإشكالية عدم الانتفاع بآيات القرآن الكريم، وأن يتحول القرآن الكريم فقط عند أهل الالتزام إلى تسميع وسماع وقراءة فقط، وعند غير أهل الالتزام من غير رواد المساجد يتحول القرآن الكريم إلى يوجد فقط في المأتم يقرأ. الآن تم إضافته في بعض الأفراح أو يكتب على السيارات، لا يكلف الله أو ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كوارث كوارث. لما تلاقي واحد مش في العربية بتاعته عربية ناء، كاتب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. والبيه بتاع عصير القصب يقول لك وسقاهم ربهم شرابا طهورا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شفت حلاق كاتب وجوه يومئذ ناعمة. كارثة والله عظيم، كارثة حقيقية. دي علاقتنا بقت بالقرآن الكريم، دي علاقتنا بالقرآن الكريم، وتخيل كارثة. ولكن ارتباط الناس بالقرآن الكريم لابد أنه يكون مش ارتباط فقط بمثل هذه المعاني، لا يا أخوانا، لابد أن يكون ارتباط سلطاني. يعني إيه ارتباط سلطاني؟ في سورة إبراهيم الرب جل وعلا بيقول إيه؟ بيقول على لسان الشيطان بيحكي هو في وسط النار، يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فأنا أتحدث عن سلطان القرآن أو سلطان الشيطان، لا ثالث لهما، سلطان القرآن أو سلطان الشيطان. إخوانا سلطان القرآن الكريم كان يسيطر على عقول الصحابة حتى وهم سكارى، تخيل وهم سكرانين. الدليل سيدنا أنس بيحكي يقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، ساقي القوم معاذ بن جبل وعثمان بن طلحة وأبو عبيدة عمرو بن الجراح وابن البيضاء وعد نفر من القوم من المهاجرين والأنصار، ملوك الدنيا دول يا خمر، دول بقى ملوك العالم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الخمر. قال حتى تمايلت رؤوس القوم، ركز معايا، قال وإذ بالمنادي ينادي أن الخمر قد حرمت، قال وإذ بالقوم قد قاموا فمنهم من قد اغتسل ومنهم من قد تقيأ ومنهم من أخرج مجة كانت في فيه ومنهم من توضأ، وإذ بالقداح قد كسرت وامتلأت طرق المدينة بالخمر. فهذا سلطان القرآن على القوم وهم سكارى، وهم رؤوسهم متميلة، سمعوا القرآن، لا في سلطان على القرآن، القرآن سلطان القول. عادت أيامي وأحلامي إلي في كتاب